لما ربنا بيقول له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون لا يعلم الغيب الا الله. انما عشان واحد ما بيخلفش ياخد مراته ويروح يفتح الكتاب. واحدة ما بتخلفش تقوم جارتها تقول لها ده الشيخ عدريس بيعرف في الكتاب. تعال نروح للشيخ عدريس امبابة. طيب روح امبابة. الشيخ عدريس يفتح الكتاب. يقول لها انت عايزة تخلف ايه وطبع. طب الطلبات اللي اكتب لك عليها دي تجيبيها على عينه راسية في الشيخ. طيب انت هتخلفي ولد. بس تجيبنا ديك رومي يكون ابوه متجوز على امه. طيب. وايه كمان? وعايزين ديل صار يتيم. طيب. وايه? وحدوة شمار ميت من سنة 48. طيب. ديك رومي. ديك رومي. ديك رومي. ديك رومي. ده الناس مش لاقي البرنجان الرومي. ديك رومي يا خبريت عشان تصحنه. ديك رومي يا. ديك رومي. ده اللي بيدخل الكرشة في مولد النبي النهاردة بيقول لك ده انا من الاقطار. انت ديك رومي المغفى. هو تروح تجيب له ديك رومي بقى. وتقول لي تسلم انا مش هخلف الا بديك الرومي تسلم اياديك. هو ايه ده بحرف مين الكلام? شيء غريب يعني بس النمرة مخبوصة يعني. هتروح تجيب لديك الرومي يأكله. يأكله. وانا شايف واحد جاردك النار البيت. السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل قعدنا. قعدنا ساعة لا هو عايز يقول هو عايز ايه? وانا مكسوف اقول له عايز ايه اللي يقول الشيخ بيطرش من البيت. اوحدي. تحب الشيء خفيف ولا تير قلب اشربه بفريس? عارف فريس كتير وكش غريب. اي شيء شربناه? العصر الدم. عايزين نصلي. بقول له خير في حاجة? قال لي ما انت عارف. عارف ايه? قال لي انت عارف. يا لطيف يا رب. قال والله ما انا عارف يا ابني. قال لي انت عارف. وانا يحين الناس قالوا هو حيقول لك انا مش عارف كله انت عارف. يا ترى يا ابني انت بعيد على ان انا ايه? بفتح كتاب ولا بضرب رملي ولا كوتشينة? قلت له بقول لك ايه يا ابني ما تخليش صريح كده قول لي عايز ايه? قال لي لا انت عارف انا عايز ايه? يا حبيبي لا يعلم الغيب الا الله. يا ابن حرام عليك قول خلينا نخلص. قال ده انا جاي لك من اسكندرية. مدد يا سيدي. ها? هقول يا سيدي شفت ايه? قال لي انت عارف. قلت له يا ابني ما كنتش هتسرع انا حبيبك واروح اصلي يعني المعروف العصر خلاص هنعمل صلاه ايه في ايه? قال لي ابني سايع بقاله شهر وعايزك تقول لي هو فين? يا اخي قلت كده بس الصبح خلصني. ها? ما كان كده من الاول? هنخير بعض ليه? ها? هو اجاب اللي بعته اي ناس بتستعبطه بس. قال لي هو الشيخ يمكن يقول لك مش عارف. لا هو عارف بس انت تقول له انت عارف وما تسيبوش الا ما يقول لك الوقت فين. هو انا يا ابني بشتغل مخبر في وزارة التخنية. ايه يا ابني كل لي هيجيبوا لك من ايه? قال لي ما انا قلت جيبهولي واحد حسابك مش طالع من هنا اللي يظهر فين الوقت فين. خلاص ده احنا قاعدين. واحد لقى امام مسجد قاعد على القهوة بيقولوا العصر بيبدا ما تقوم تصلي قال انا اخد اجازة. احنا عادي. هناخد يوم عرضه. لا قلت له شوف يا ابني. انا هقول لك حاجة. اي واحد يقول لك ان غير الله يعلم الغيب اعرف انه كذاب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. انما انا هقول لك حاجة بقى. عارف ربنا يبعث لك ابنك الغائب او اي شيء غائب? قل يا جامع الناس في اليوم لا ريب فيه اسمع علي ضال. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اجمع علي طول. ساعات الانسان يبقى عايز يولع القبر وعلبة الكبريت في ايده ويدور عليه. ويدور عليه تمام ويدق عليه. تعرف الوالي يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اجمع علي ظل فيه. ربنا حيدل عليه. الراجل خد خالها حوالي 10 مرات. ثالث يوم ابنه جاله خطط على الباب. هو عاف ابن مالك لما جه لسيدنا النبي. قال له يا رسول الله ابني خرج معك غازيا ولم يعد. وهو ابننا الوحيد. اعمل ايه? ابني ما نجحش للغازي. النبي اداله ذكر يذكر الله دي. فهو برضو يا جامع الناس من دعاء النبي. النبي قال لأوس ابن مالك اكسر انت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. انا عايزك تصلي على الحبيب قلبك يطيب. يعني اذا ما كنتش هتقول يا جامع الناس قل لا حول ولا قوة الا بالله. عوف ابن مالك راح لمراته. قالت له ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم? قال لها امرني واياك ان نكسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. نتوحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. وسمعني الصلاة على حبيب الله. شوف بقى الإيمان بالله بيعمل ايه? هي لو كانت واحدة بقى من بتوع المجتمع النهاردة. من الناس المديرن اللي هم بقى بتوع القهوة السادة والسجارة. كانت تقول له لا حول ولا قوة الا بالله. هي دي اللي هتجيب الولد? انا سايب لك البيت وطفشان. تعم تخلطش. فاليوم لحالك ايه? انما شوف الإيمان بالله بيعمل ايه? قالت له صدق الله ورسوله. وقعدوا الاثنين يقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدما انتصف الليل وقبل الفجر بقليل اذا بالباب يطرق. الباب يخبط. امر الراجل يفتح فوجده ابنه الذي كان غائبا. قال له ابا افتح الباب على الطرفتين. قال له ايه يا ابني? قال له ده انا جايب معايا من غنائم المشركين ما شاء الله. دخل الاغنام. ها? والنهاردة اللي بيطبق متلبس بخروف مسبوح بياخدوه على طول من دار النار. ايوة. بياخدوه يطبحوه في الاسم. ايوة. فاوعى واحد منكم عقله يوزه. وزه من الوز يعني. اذا واحد قال لك انا حقو هيتبطى قل له بطى الكلام ده. ايوة. ايوة. قل ادخل الخن. ايوه. اذا قال لك على تاكل بيض اللي انت رايق. رايق ومزاجك رايق. مش حاجة من دلوقتي. لغاية رمضان بينتهي. الناس فطرت رمضان. كان بتفطر في رمضان بالنهار. وربنا قال لهم كتب عليكم الصوم حتى استمع كلام ربنا. لما قالوا ممنوع الدفع الكل كشف ملك. شوف انعمل ربنا ازاي? ربنا ألف وربعمائة سنة القرآن يرتكب عليكم الصيام. المطاعم تفتح في العتبة. وبتاع الحين يسوس طول النهار يطرشى بالبتاع بتاعه. يقول لك اطلق ضامن على السالة. يا سلام. خميس. اشرب يا جدع في نهار رمضان. ولا يهمك. انت خايف من ايه? قال تسمع كلام ربنا يا اخي اشرب. مطاعم وشيشة وسجاير وسندوتشات وسفن اب وسفن ام واخر غل. وبعدين ربنا اللي اصلمه. ما حد الصار. لما قالوا ممنوح الذبح الكل انذبح. اسخن تخين ما يقدرش يحط سكينة على رقبة خروف دلوقتي. لانه حط خروف على طول. هينسلخ. هيروح الاسم